لي حبيبي من رضاك تكرما، يا ليلي يا ليلي زدني زدني زدني حبيبي من رضاك تكرما، أيا خليلي من سواك طبيب، سقيت فؤادي سقيت فؤادي فؤادي من معين ودادكم، لعل فؤادي بالوداد يطيب، شغلت فؤادي شغلت فؤادي الحبيب فعشقه يروي غليلي يروي غليلي غليلي يروي غليلي غليلي يروي غليلي يروي غليلي والغرام عجيب يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستائر فوقك عتاب الملتزم والحجر اللي جاور يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة أرضي ربي يسعد قلبي طوف لفي أسعى وأدعو أرضي ربي أو قلبي هالفرحة نطرها تطلوا زوارا ومن نور تملوا عالكعبة وساحة تطلوا زوارا ومن نور تملوا ايه عالكعبة وساحة تطلوا زوارا ومن نور تملوا عالكعبة وساحة تطلوا زوارا ومن نور تملوا ايه طافوا سبعة والحجر اللي جاورها يسعد ذوق أرض ربي I'm not